خضرا أي زرعا وشجرا أخضر، ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر. ولهذا قال تعالى نخرج منها حبا متراكبا أي يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها. ومن النخل من طبعها قنوان جمع قن، وهي عذوق الرطب دانية أي قريبة من المتناول، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قنوان دانية يعني بالقنوان الدانية قصار النخل المتلاصقة المتلاصقة عذوقها بالأرض، مش عالية جدا لكن قريبة. وقوله يقول قال ابن جرير أهل الحجاز يقولون قنوان، وقيس قبيلة قيس يقولون قنوان، قال إنه قيس فأتت أعاليه وآدت أصوله ومال بقنوان من البشر أحمر من البسر أحمر يقول بقى تبقى قنوان ومال بقنوان. قال وتميم تقول قنيان، قال وهي جمع قن كما أن صنوان جمع صن. وقوله تعالى وجنات من أعناب أي ويخرج منه نخرج منه جنات من أعناب، وهذان نوعان هو النخل والعنب هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز، وربما كان خيار الثمار في الدنيا. والحقيقة أن التمر والعنب أعلى نسبة سكريات في الفاكهة، الفاكهة ترد لكونها شيئا حلوا، فأعلى نسبة حلاوة موجودة في العنب والتمر. يقول كما امتن الله بهما والعنب والنخل على عباده في قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وقوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، قال قتادة يتشابه في الورق والشكل قريب بعضه من بعض ويتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا، شكلا وطعما وطبعا. وقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أي نضجه، إلى إذا أثمر وانظروا إلى نضجه وانظروا كيف نضج، قاله براء بن عازب وابن عباس والضحاك وعطاء الحسني والسدي وقتادة وغيرهم، أي فكروا في قدرة الله في قدرة خالقه من العدم إلى الولود بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق سبحانه وتعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح. كقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولهذا قالها هنا إن في ذلكم لآيات، ذلكم أيها الناس، الميم في آخر ذلك لمخاطبة الجمع، لآيات أي دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يؤمنون أي يصدقون به ويتبعون رسله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.